قال مالك مكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاه تجاره ويترك ولدا معه في تجارته وام ولده فان ارادت ام ولده. مرة أخرى المكاتب يموت ويترك ولا يترك مالا أو يترك مالا لا يفي بدين الكتابة المتبق. كاتب على نفسه وعلى أم ولده وعلى ولده ثم مات وترك نصف المبلغ المتبقي في الكتابة. في حياته دفع بعض الشيء ومات وترك ما لا يفي بالباقي. فجاءت أم الولد وقالت أنا داخلة في الكتابة وأنا أستطيع السعي، اعطوني المال المتبقي للمكاتب عشان أعمل فيه. فهل نعطيها المال لتسعى وتعتق نفسها وولدها، ولا نقولها لا نخاف أنك تضيع علينا المال؟ لو ضيعت المال من يجيبه؟ لو أمسكنا عنها المال كيف تسعى؟ لأنها داخلة في الكتابة بخلاف المتقدمة ليست داخلة فيها. فهنا إن علم منها القدرة على السعي والأمانة وحفظ المال الذي تركه المكاتب، قلنا خذي المال هذا في يدك أمانة واعملي واسعي وخلصي نفسك مع ولد المكاتب، وإن والله خفنا منها تروح تضيع الفلوس لحنا بالفلوس اللي تركها المكاتب ولحنا ببقية الإيش الدين، قلنا لا والله أنت غير مؤتمنة وغير قادرة على السعي، ترجعين للرق أنت وولد المكاتب. هذه خلاصتها. نعم. فأرادت أم ولدي أن تسعى عليه الذي يدفع إليها المال إن كانت مأمونة، كانت مأمونة على ذلك، على ذلك قوية على السعي. مأمونة على المال وقادرة على السعي. نعم. فإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تكن شيئا. لم تستطيع من ذلك ورجعت هي ولد المكاتب رفيقا. نعم. ورجعت هي ولد المكاتب رفيقا بتلك المكاتب.